كانت أول يوم بالأصل بدوية حملها حمل على غيره كبير حملها تايد ولا هي بهردية تعتزم وتقول خير والف خير قبل ما يظهر شعاع الشمس حية ابتدت مشوارها الصعب العسير نارها شبت وصاجه في يديه من عجينتها على صاجه تدير عقب ما خلص فطوره للحميه روحت يم الغنم تعلف شعير ووردت هالماء على جال الركيه دلوها فوق السواني له صرير شدت المحزم وصاحت للرعيه واكتفت هل المراعي والغدير حافية وعصابته 20 طيه وللحطب فعورها سيف شطير مع الشمس عادت شوشليه والحطب فوق الجحش كبر البعير ترضع بهمها لجوديه من كبير الضاني تطلب للصغير والصمي لو داء وزبدتها طرية والعشا مرقوق ما مثله يصير وانقلب حال بدويات نحضرية واختلف طبعه عن اولها كثير حملها في حملها دايم هنية من عسير الحمل بدل بل يسير عقب ما اسمه مع الرحل صخية اصبح اسمه من عقب هذا عبير عقب ما ثوب على دور الضحية صار بالموضة لها دور خطير عقب ما هي بالغنم صبح وعشية صارت بسوق الذهب بس تستدير عقب ما البرقع يزينها البنية النقاب اصبح لها مثل الخفير عقب ما هي مع صلاة الصبح حية الظهر يذن وهي تعزف شخير من عقب ما نومها برض الخلية امرحت في غرفة كل حرير من عقب ما هي بعيشتها شقية الخدم قالوا لها كل شي يصير تمر وتنهى ومطلبها هدية هي على المرك مثل زول المدير هي على المرك مثل زول المدير هي على المرك مثل زول المدير هي على المرك مثل زول المدير